أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيباتي الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال. النهاردة يعني عهد جديد مع خلق جديد، يعني نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا حسن الخلق. اللهم كم حسنت خلقتنا حسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنها سيئها إلا أنت. النهاردة يعني سبحان الله العظيم معانا خلق جديد، خلق جميل جدا. الأمة جميعا يعني متعطشة لهذا الخلق، خلق عالي راقي جدا، من أجمل الأخلاق ومن أجمل الصفات اللي ممكن الإنسان يتحلى بها. خلق التسامح، خلق التسامح من أكثر الأخلاق اللي إحنا مفتقدينها جدا ومحتاجينها جدا ومفقودة بين الناس، لا سيما بين الأخوات. النهاردة إن شاء الله نجدد العهد مع التسامح، إيه رأيكم؟ يعني إحنا عايزين الناس اللي هي خلاص إن شاء الله يعني إيه هتكون مقبلة بقى، وتبدأ بقى إيه بالتسامح إن شاء الله. هذا الخلق كان من أكثر الأخلاق اللي لها أثر كبير جدا في تغيير ناس وتغيير نفسية ناس كانوا يريدون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الواحد فيهم يجي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ما كانش لسه دخل الإسلام، وكان أكثر الناس المبغضين له النبي. ومع هذا الخلق يرى تعامل مختلف خالص، يرى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم فيعود، وليس على وجه الأرض من هو أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق السحري لكسب القلوب، خلق التسامح. وما هو التسامح أصلا؟ النهاردة يعني نتعرف عليه، ومش هقول لك ازاي تسامحي، انا عايزاك اقول لك النهارده انت ايه هتسامحي اصلا. انا عارفه ان الحياه ضغطه ناس كتير جدا، واحنا كلنا في، لا بلا استثناء يعني، كلنا في مشاكل، مشاكل تعامل ومشاكل مع ناس ومشاكل مع نفسنا ومشاكل، يعني الله المستعان، يعني في كل حته، في كل مكان تروحيه وانت لا بيكي ولا عليكي كده تطلع لك المشكله ما تعرفيش جايلك منين. هذا الخلق التسامح. ما هو التسامح يا اخواتي؟ خلينا كده نشوف انتوا رايكم ايه في التسامح، او مفهومك ايه للتسامح اصلا. اخواتي اللي موجوده معايا دلوقتي، ايه مفهومنا عن التسامح؟ حد يشاركني كده، يعني شاركوني كده اراءكم و العفو عن الأخطاء إذا أخطأ أحد. أحسنت يا أم عائشة، صبح الجميل، أحسنت يا فاطمة، اللهم بارك. فين نقي الأخوات الجميلات المستمعات؟ هذا الخلق صاحب القيمة العظيمة جدا، بل والله يا أخوات هو من المبادئ الإنسانية أصلا اللي رسخها الإسلام في التعامل مع الناس في حياتي. التسامح هو العفو عند المقدرة، هو نسيان الماضي المؤلم، التنازل عن الحق، ولكن تنازل نابع من قوة إيمان، نابع من رغبة صادقة في طيب العيش وفي المنزلة والمقام في الآخرة. وراء التسامح يا أخوات هدف راقي جدا جدا، ألا وهو الجنة. هدف التسامح الجنة. سبحان الله العظيم، لما تيجي معنى التسامح أصلا السهولة، الحلم، العفو، اللين، الجود والإحسان، كل دي من مسميات التسامح، كل دي من الأخلاقيات، أخلاقيات التسامح. التسامح هو ليس تنازل ضعف، ولا تنازل خوف، ولا تنازل قلة حيلة، ولكن هذا التسامح صادر من قوة إرادة ومن عزيمة صادقة في إيه؟ في انتصارك على نفسك، انتصار على الذات. تسامح هو التماس الأعذار للمخطئ، التماس الأعذار للمخطئ وإعذاره من إيه؟ إعذاره من الجهل، إعذاره من جهله، إعذاره من خطئه. سبحان الله العظيم، لما بتيجي تشوفي يعني ممكن غالب المشاكل اللي ممكن تتحط فيها، ليه الإنسان اللي بيعمل مشاكل معاكي ده أو الإنسانة دي كتير جدا ممكن بتلاقيها جاهلة أصلا، جاهلة بالأعمال اللي بتعملها. فمن هنا يأتي التسامح، هو إعذارك لها بجهلها، صح؟ يعني لما جاء أعرابي ومسك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الناس كان على النبي صلى الله عليه وسلم رداء كده ايه غليظ، وقام مسكه كده من ايه من هذا الثوب لحد ما ظهر أثر هذا الثوب على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر أثره على، شوفي اجتذب بالنبي وشده شدة يعني قوية جدا، وبعدين بيقول له ايه، أعطيني من مال الله، أعطيني من مال الله ليس مالك. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان رد فعله؟ يضحك صلى الله عليه وسلم، يضحك ويأمر له بالعطاء، خلاص روح خد. وشوفي يعني طريقة الطلب في حد ذاتها عاملة ازاي، يعني تخيلي كده ان واحد بيجي، واحدة شحاتة كده متشدكة من هدومك ومسككي كده وتقول لك هاتي لي حاجة من الفلوس اللي معاكي دي، ماشي الفلوس دي ما مش بتاعتك اصلا. انت رد فعلك ايه؟ انت رد فعلي ايه؟ هتضحكي؟ هتعذريها بجهلها كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعرابي؟ اقل حاجة فيها هتقومي عليها تضربيها، اقل حاجة. ده ما كانش بقى فيه شاب يعني سب وشتم وامور تانية. التسامح التماس الأعذار للمخطئ، إعذاره من خطئه، إن أنت أصلا تجيبي له السبب لخطئه، يعني لعلي برضه مش عارف، لعله مش فاهم أصلا، لسه ما تعملش، لسه ما هيش عارفة قيمة هذا العمل أو قيمة هذا الفعل. فالتسامح، ماذا إذا قيل لك اوصفي التسامح، بماذا توصفيه؟ توصفي التسامح ازاي؟ انا عن نفسي لو انت جيت وقلت لي اوصفي لي التسامح هذا الخلق، اذا وصفته فهو لغة السعادة، لغة السعادة. احسنتي يا آية، لين القلب، اللهم بارك. هذا الخلق فهو بالنسبة لي لغة السعادة، هو طوق نجاة من طوفان المشاكل والأحقاد والعدوات. يعني سبحان الله العظيم، مع هذا الخلق بتحسي بسلام صدرك، سلامة قلبك من الحقد والحسد والغل، وانت عماله تكلف نفسك وازاي تقول لي كذا وازاي تعملي، والنار النار المتأججة في قلبك هو طوق نجاة من المشاكل ومن الأحقاد ومن العدوات، إذا وصفته بصفة العظماء والأقوياء، الناس اللي بتعرف تضبط نفسها قوي، الناس اللي بتعرف تتحكم في نفسها في المواقف وفي الأزمات، الناس اللي بتعرف تاخد قرار حاسم في حياتها، هو ده اللي عندهم سمة التسامح. التسامح يعني عدم رد الإساءة بالإساءة، يعني الترفع عن الصغائر الأمور وسفاسف الأمور، يعني سمو النفس إلى المعاني والارتقاء. لما تلاقي واحدة جاهلة، إنسان ماهيش خلوقة في تعاملها معاكي، ما تنزليش للمستوى ده، صح ولا لأ؟ سامحي لأن أنت أعلى من كده، تسامحي عشان أنت أرقى من كده، لا تنظري إلى سفاسف الأمور. التسامح إذا وصفته فهو خلق التمكين، أو والله خلق التمكين، وشكر الله عز وجل على التمكين. إزاي؟ أتذكر كده قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: إذا قدرت على عدوك خلاص جات لي الفرصة بقى إن أنا أنتقم، فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. لما ربنا يقدرك على عدوك اجعلي هذا التسامح هو شكر الله عز وجل على هذا التمكين. التسامح يا اخوات، احنا قلنا ان هو يا فاطمة انا متابعة في علاقتكم، التسامح احنا قلنا هنتكلم فيه ازاي اتسامح اصلا، وفي مقامات ما ينفعش ان انا اتسامح فيها. احنا قلنا ان التسامح ليس تنازل من ضعف ولا من خوف ولا من قلة حيلة، لكن هو قوة إرادة، إنك خلاص يعني تمكنتي فتعفي وتصفحي وتغفري وتسامحي. انظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة رحلته إلى الطائف صلى الله عليه وسلم، ماذا كان رد فعل أهل الطائف؟ عملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني صلوا الصبيان على النبي صلى الله عليه وسلم ورموه وشتموه وأدموا قدميه حتى نزفت بالدم وطردوه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف للسيدة عائشة رضي الله عنها: فذهبت وأنا مهموم على وجهي، عارفة غم الدنيا كله كان في عينه، غم الدنيا كله، واحد رايح ينقذهم من النار صلى الله عليه وسلم، ويقابل في هذا الإساءة والسب والقذف والضرب والإهانة والطرد، ومع ذلك الله عز وجل أنزل له ملك الجبال: ها يلا أمرني بقى. تخيلي لما تخيلي كده حال النبي صلى الله عليه وسلم في وهو مغموم على وجهه، قمة الغم وقمة الكرب وقمة الضيق اللي كان في قلبه، خلاص جات له الفرصة ان هو ينتقم ولا لا؟ دي فرصة، صح؟ فرصة ان ياخد حقه، فرصة ان ينتقم مما أذوه. ولكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ان هو ينتقم. انظري الى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم واعذار اهل الطائف بجهلهم، جهلة لسه مش عارفين، ولكني ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. الصفح عند المقدرة، العفو عند المقدرة، التسامح تسامح النفس معنى يعني خلق التمكين، انها اكون ممكنة ومع ذلك اعفو. كان كده تسامح النفس معنى من مروءتها، بل المروءة في اسمى معانيها. تخلق الصفحة تسعد في الحياة به، فالنفس يسعدها خلق ويشقيها. أوقات كده تحس إن أنت عندك خلق معين والله بتنعمي بهذا الخلق، وعندك خلق تاني بتشقي بهذا الخلق، فالنفس يسعدها خلق ويشقيها. تسامح يا أخوات خلق عالي جدا، محتاجينه، محتاجين إن احنا نطهر قلوبنا بهذا الخلق. ليه أتسامح؟ ليه؟ أظن نقف كده مع هذا الخلق الجميل ونعرف ليه؟ ليه بقت بيوتنا كلها بقت مشاكل وضغائن وليل ونهار، وقاعدين قاعدين متضايقين، واللي بيظلم واللي بيبهت واللي بياكل حقك؟ ليه؟ ليه أتسامح؟ أتسامح من أجل رضا الله عز وجل. معقولة؟ هو التسامح ممكن يوصلني لرضا الله عز وجل يا فاطمة؟ يا فاطمة تقولي أنا سامحت كتير قوي، بس قالوا عني، ابعدي عن اللي قالوا عنك ده خالص. بس أنت عارفة أنت بتسامحي ليه؟ سامحي من أجل نيل رضا الله عز وجل. بوري كده إلى قول الله عز وجل: وسارعوا. موطن المصارعة، مصارعة مش حاجة كده ان انت ده مصارعة، انت عارفة يعني ايه؟ ده في سباق، سباق على المغفرة. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت مين؟ عدت لمين يا جماعة؟ للمتقين، صح؟ طيب المتقين دول مين بقى؟ صفاتهم ايه المتقين؟ عشان تعرفي ان التسامح ده خلق، خلق المتقين. ولا يدخل الجنة الا تقي، لا يدخل الجنة الا تقي، لا ينال رضا الله عز وجل الا التقي. يلي بتسامحي يا تقية، الذين ينفقون في السراء والضراء بس، لا، والكاظمين الغيظ. كذا متغصها تاكل في نفسها بس مش عايزه تنفس هذا الغيظ بس، والعافين عن الناس. مش بكفايه ان احنا كذبنا غصنا؟ مش بكفايه ان انا سكت؟ لا، تعفي. مقام اعلى، الذين ينفقون في السراء والضراء. ماشي هننفق، ماشي هتعديها. طب والكاظمين؟ طب خلاص اهو جبت اخري وهسكت. لا، واعفي، واعفي والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. محسن يعني مش بتعفي عشان يقولوا اه شوفوا ده شاطرة وجميلة ازاي، لا، ده انت بتراعي الله عز وجل في تسامحك، يعني انت بتسامحي لله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، صح؟ يعني انت عارفة أن أنا بسامح لله عشان يقولوا عليا ده ما شاء الله عليها وما شاء الله وجميلة، ويقولوا لا، أنا بتسامح لله. لذلك ختمت الآية بالمحسنين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ظهري أيضا في قول الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل يا جماعة. ده ربنا بيسامح، ربنا بيسامح، احنا مش هنسامح؟ تنال المغفرة والأجر العظيم ده بسبب التسامح، تفوتي فيه؟ تفوتي؟ شوفي يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بأي نافعة خالص، بعد ما قال في السيدة عائشة ما قال: في حادثة الإفك. لا ومين كمان ده؟ ابن خالته صح. وكان مصطح مسكين، كان سيدنا أبو بكر ينفق عليه، وكان له يعني كان سيدنا أبو بكر كان له يد الفضل على كل أقربائه، يعني مش حتى بيتكلم، يعني خلى عنده دم شوية وما يتكلمش على الراجل اللي بينفق عليه ويتكلم على بنته. لا انظري إلى يعني ابتلاء شديد جدا لما يكون قريبك واللي منك هم السبب في بلائك وسبب في مشاكلك، ومع ذلك يحلف أبا بكر الصديق رضي الله عنه ألا ينفع مصطح بأي نافعة، خلاص مفيش أي فلوس ولا أي حاجة ولا ليا دعوة بيه. وتنزل الآيات في حادثة الإفك، امرأة السيدة عائشة، وينزل معها تفعيل خلق التسامح. احنا فين من التسامح؟ عمن أذاكي؟ ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مش عاوزة ربنا يحبك؟ مش عاوزة ربنا يغفر لك؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. سبحان الله العظيم. يعني خلينا نتوقف مع الأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. التسامح يا أخوات ليه أتسامح؟ لو قلنا إن التسامح ده طريق إلى رضا الله عز وجل، طريق للمتقين، التسامح طريق للسعادة وسلامة الصدر، الطمأنينة ولسكينة النفس، والله راحة. عارفة راحة ليه؟ سبحان الله العظيم. لما طبيعة الناس لما بتيجي تتعاملي معاها وتلاقي واحدة سهلة قوي في تعاملها، وده يمكن اللي جرب أكيد هيكون مستشعر قيمة اللي أنا بقوله ده. في واحدة تحس معاها بسهولة في التعامل، سهولة إن أنت مش محتاجة إن أنت تتحسسي الكلمات، أقول لها كلمة عشان أطلعها حساسة، أصلها بتزعل بسرعة، أصلها بتاخد على خاطرها قوي. والإنسانة السامحة سامحة في تعاملها، محببة للناس جدا، لا يخافون إذائها ولا بطشها في كل تعامل. تسامح في حد ذاته هو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. في عنده سماحة في بيعه وفي شرائه وفي طلبه للقضاء وفي طلبه للمال وفي طلبه، في هذا الخلق يخليكي دايما قريبة من الناس جدا، عندك صفاء نفس، صفاء نفس. ليه بقول سعادة؟ لأن هو بيحميكي من مشاكل كتيرة. عارفة انت لما تبقي داخلة على واحدة انت متضايقة منها وضربة لها البوز، ضربة لها التكشيرة، او واحدة داخلة عليكي بتسلم سلام ما يعلم بالله ربنا، التسامح بيخلينا ان احنا عندنا سهولة في التعامل قوي قوي. الناس يا اخوات طباعها مختلفة، طباعها مختلفة، مش كل الناس نفس طبعك على فكرة، انت بس كل واحد ليه طبعه، كل واحد ليه تعامله. اكيد بتلاقي واحدة اللي بتتعامل معاكي العصبية، والواحدة اللي الباردة قوي، والواحدة اللي هي يعني حساسة جدا، والواحدة الثرثارة جدا في الكلام، بتتعاملي فئات مختلفة كتير جدا من الناس. فمش معقول ان احنا هنقف على بعض بواحدة، مش معقولة ان احنا هنفضل واقفين لبعض على الكلمة، صح ولا لا؟ فالتسامح بيخلي عندك سكينة نفس، طمأنينة في ان انت تكوني انسانة محببة للناس. سبحان الله العظيم، يعني الامام الشافعي رحمه الله كان عامل شعر كده في التسامح، كان جميل قوي. كان يقول: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. الناس داء ودواء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. لما تلاقي واحدة بتتعاملي معاها وتقول لك حاجة، طب خلاص أنا مخصماها، ودي أصلا أنا مخصماها، ودي حصل موقف ومخصماها، حضرتك هتلاقي نفسك لوحدك، هتقولي لي أحسن برضه، أبقى لوحدي أحسن. مفيش كده، لازم بتتعاملي، لازم بتختلطي بالناس، لازم. مفيش حاجة اسمها معتزلة واعتزل ما يؤذيك والقصص دي كلها. الاعتزال في حق الناس عداوة. ليه؟ لأن أنت مش هينفع تعيش لوحدك، تعيش في مجتمع، في كتلة كلها كلنا سفينة واحدة، فإحنا لازم بنتحمل بعض بخلق التسامح. أنت تسامحين وأنا سامحك، يكون في تلقائية في التعامل، يكون فيه راحة في التعامل. في ناس معسرة جدا جدا، ده قابلتها كتير قوي، الله المستعان، يعني نسأل الله السلامة والعافية. ناس معسرة جدا في التعامل معاها، ناس لما تشوفيها تقولي يا رب استرها ونطلع من غير مشاكل. هو ده اللي الإمام الشافعي بيقول كده، بيقول: وإني أحيي عدوي عند رؤيته. يا حبيبتي، وتسلم عليها وبترحب، ليه بتكسري المشكلة أصلا اللي هتجيلي بيها؟ لأدفع الشر عني بالتحيات. انا بدفع، انا عايزه راحه نفسي، انا برتاح انا بنفسي، انا مش مريحه بس، لا انا عايزه ارتاح والله من المشاكل ومن الوش ومن الغم. وانا عارفه يعني حتى بعض الاوقات مثلا ممكن تكون متزوجات مثلا وتلاقي زوجها داخل عليها يعني قمشير طالع بقى من ودانه، الله المستعان. فهي بقى: انت داخل عامل كده ليه؟ ويبدا بقى الزعيق، ويبدا بقى الوش والمناحيه. لكن هي لو قابلته بالترحاب، وقابلته بالهدوء، وقابلته بسماحة وبالضحكة وبالبشر وبكده، الدنيا بتتيسر، صح ولا لا؟ فهو ده اللي الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول ذلك: الناس داء، داء دواءهم في القرب، ان انت هتتقربي منهم. خلي عندك تسامح، خلي عندك، ما تقفيش على كل حاجة. في ناس عندها بتقف على كل كلمة، ده قالت لي كذا، ده قصدها كذا. انا شفت والله مره حضرت احد الاخوات من ضمن المعارك اللي دخل، يعني اللي كنا بنحل فيها، الله المستعان. وبعدين الاخت بتقول، بقول لها يعني ايه سبب المشكله؟ قالت: هي واقفه دي عماله ترمي عليا بالكلام، ودي بترمي عليا بالكلام، وهي طبعا عماله تاخد الكلام على نفسها، هي بتاخد الكلام على نفسها. فبعدين بتقول لي، انا قلت يعني ايه، بتقول لي ابنها: ادخل انت فرجت اللي يسوى واللي ما يسواش عليا. وقاعده عماله تقول لي: يا ام مريم انا ما سواش انا، وعماله تعيط. وبعد الخناقه بقى وبتاع، قلت لها: هي قالت اللي يسوى واللي ما يسواش، انت ليه حطيتي نفسك في دول؟ ما تحطي نفسك في التانيين، وانت حطي نفسك في اللي يسوى. وبعدين والله بجد، يعني انا مش بهزر والله صدقا يعني. وبعدين بعد ما قالت تصدقي صح، هو انا ليه خدتها على نفسي كده؟ اما قعدنا بقى تفصصي المشكله، تفصصي ان احنا بنقف على بعض بالكلمه، يعني اه فعلا، انا ليه بقى، انا ليه كده؟ ليه؟ ليه بتقف على الواحده؟ ليه بتقف على الكلمه؟ بتعملي عليها مشكله ضخامي قوي قوي المشكله. ليه؟ ليه ايه فيها ايه يعني؟ مثلا لو سلفتي، ولا حطيت لي حاجة، ولا حطيت زبالة قدام بيتي، ولا عملت أي حاجة، ليه ليه بزعق وليه بعمل؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحت قصته مع جاي اليهود اللي كان بيحط القمامة قدامه، ما كانش يعمل كده خالص. ليه؟ تقولي ما هي هتاخد على كده. ما هي كل ما تشوف يا ست سامحي، يا ست عدي، كبري، فوتي، زي ما بنقول كده. الناس هي تعاملها كده، محتاجة ان انت تعدي، يكون عندك تغافل عن الزلات شوية. فالتسامح راحة، طمأنينة، هو ده الطبيعي. طيب المعاشرة والمصاحبة، تسامح راحة من المشاكل. طبيعي يا اخوات انك كنت عاملك سمح، تنشر السعادة بطلاقة وجدك، تبسمك، شوف التبسم في وجه اخيك صدقة. صدقة، انت عارفة يعني ايه صدقة؟ يعني انت كأنك طلعتي فلوس من معاكي وتصدقتي، طيب انك عملتي وجبة اكل وطلعتي صدقة. الضحكة، ضحكة، ابتسامة، البشر، بشر لما اضحكك ويكون عندي تسامح معاكي، أأمن، أأمن مشاكلك، أأمن بطشك، أأمن أذاكي. تسامح يا أخوات نجاة من النار، نجاة من النار، يلي خايفة من النار. تخيلي، تخيلي لما يكون عندك تسامح، وإنك تكوني إنسانة سهلة وإنسانة لينة مع الخلق، يحرم الله عز وجل عليك النار. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين، هين، لين، سهل، قريب من الناس. إنسان الهين تعامله سهل، إنسانة لينة، إنسانة ما بتقفلكيش على أي حاجة. تسامح، سمحة في تعاملها معاكي، ده إنسانة تحرم على النار، تحرم على النار، يعق رقبتك من النار، تحرمي، تقوليش. سبحان الله العظيم، التسامح لين الجانب في معاملة الناس. بل والله التسامح عزة، عزة للمؤمن، عزة حقيقية. وإنك يكون عندك المقدرة إن أنت تردي، وبعرف أرد، وليا لسان وأتكلم، وليا حنجرة وأزعق عادي، يعني عادي، ما احنا لينا صوت برضه. مش معنى ان انا بسكت يبقى انا كده انسانه ضعيفه بقى ومكسوره الجناح. عزه، لا تنزلي الى مستوى المستنقعات الرذيله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريره: ما نقصت صدقه من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، وما تواضع احد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. فكريش إن أنت لما تسامحي كده يبقى أنت إنسانة مهضوم حقك وبتاخدي على قفاكي، ولا وإنك كده غبية، وإنك كده ضعيفة، وإنك كده إنسانة يعني ما أنتش إنسانة يعني ما أنتش عارفة ترد حقك. غير رد الحق هيبقى بالدراع، يعني هتضربني بضربك، هتشتمني هشتمك، كده يبقى احترام نفسه، صح؟ التسامح عزة، تسامح عزة، خلق، خلق عند العفو عند المقدرة. العفو وصفاء النفس من الشحناء والحقد، حب الانتقام. الإمام الغزالي رحمه الله كان يقول: من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب، من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب. تخيلي كده لما تكوني غلطانة في أخت من الأخوات، وبعدين تقولك خلاص مفيش مشكلة أنا مسامحك، هتتجرأي إن أنت ترجعي تاني تعملي كده؟ لما يكون عندك خطأ وتعتذري لها، خلاص عادي، عادي، مفيش مشكلة، الدنيا بتعدي، الدنيا بتتساهل كتير عن أخت متعنتة، عارفين بتتعنت وتتكبر عليكي بالاعتذار مثلا. ازاي اعتذر لفلانه؟ ازاي؟ انا مش غلطانه، انا متعنته، بس انا متعنته حتى في تعاملها معاكي. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما، حسن يقول: لو ان رجلا شتمني في اذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. تعرف يعني إيه؟ لو شتمني في الودن دي وجاي في الودن التانية قال لي أنا آسف، قبلت عذره، قبلت عذره. بل كان أحد السلف إذا قيل على ما أتذكر إنه الحسن البصري رحمه الله، كان أحد الناس يقول له إن فلان شتمك، قال مرحبا بحسنة لم أعملها. تخيلي كده لما واحدة تقول لك ده فلانة، ده أنا شفت فلانة مسحت بيك الأرض، هتروحي تعملي فيها إيه؟ قال أهلا بحسنة لم أعملها، حسنات جاية لك وأنت مش تعبانة فيها. شوف الفقه، فقه التسامح، فقه التسامح، ان انا اعرف امتى اتسامح وامتى ما تسامحش. لكن بيحضرني اولا قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع اخوانه. ظهر لسيدنا يوسف لما دخل عليه اخوته وقالوا ايه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. خلاص في اعترافه. سيدنا يوسف قال لهم ايه؟ ماذا قال يوسف لإخوته، اخواته اللي هم كانوا عايزين يقتلوه، معلش خلي بالك، بس كانوا عايزين يقتلوه، ألقوه في غيابة الجب، ألقوه في الجب، بعدوه عن أبوه، خدوه كذبوا على أبوه وبعدوا عن أبوه أحب الناس إليه وهو طفل صغير، عملوا فيه يعني الذئاب لا يعملون في بعض. هذا كان رد يوسف عليه السلام، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، خلاص عادي مفيش حاجة، مفيش حاجة حصلت. ايه ده، ايه ده، مش دول اللي كانوا راميرو، مش دول اللي كانوا عايزين يقتلوه، كانوا قاعدين هم عمالين يتفقوا يلا نقتله ولا نرميه ولا نسيبه للذئب ياكله ولا نسيبه. مش اللي قالت لي الكلمة يعني خلاص، مش لما حد غلط فيك وخلاص، مش لما ماما زعقت لك وخلاص خدت على بعضك بقى ومش مسامحه كيف وخلاص. لا ده قاعدين يتفقوا نقتل ولا نرمي ولا نسيبه للذئاب ياكلوه. شوفي مدى الحقد، الحقد والغل اللي كان في قلوبهم. ومع ذلك يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم، مش بس لا تثريب، يغفر الله لكم، بيدعي لهم كمان ربنا يغفر لكم وهو أرحم الراحمين، بيطمعهم في رحمة ربنا. الله، ايه الخلق ده، لا كده على طول، كده على طول بقى، مجرد ما اعترفوا قالوا لقد آثرك الله علينا وإنا كنا لخاطئين، خلاص. لا خد الأجمل، راحوا لأبوهم، ذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، خلاص وجاء البشير. ها وبعدين، وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لا هو ده بس اللي أحسن ربه وخلاص، يعني السجن ولا غيابة الجب وهو طفل صغير مفيش حد ينصره، مفيش حد يجيبه، مفيش حد، معهوش أي حد، ده السجن حتى معاه ناس وبيتكلم وبياكل وبيشرب، إنما في الجب مفيش، صح ولا لأ؟ ليه؟ ليه مش يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب وأخرجني من السجن؟ ده ربنا أحسن إليه في مواقف كتيرة، صح ولا لأ؟ آه بس إخواته واقفين، إخواته واقفين، لو فكرهم بالجب هيفكرهم بالفعلة بتاعتهم باللي عملوه فيه، خلاص لا تثريب عليكم، قفلنا الدفاتر ما عدناش بنفكر بقى بالماضي. هو ده التسامح، هو ده التسامح. لسه كنت بصالح أخت كانت تطلق، الله عز وجل أن يهديها ويهدي زوجها. وبعدين هو مسافر بقى سنة، يا بنتي صوت واصل كده، صوت واصل، قلت يا بنتي ده هو بقاله سنة مسافر، ضربك انت؟ قالت ده من 5 سنين كان ضربني. الله المستعان، 5 سنين ولسه فاكرة؟ يعني 5 سنين ولسه فاكرة؟ سيدنا يوسف قال لهم لا تثريب عليكم، خلاص اتقفلت الدفاتر، ما عدناش نفكر بعض باللي حصل بقى بعد كده. مش كل ما تجيلك مشكلة ده انت كنت عاملة فيا وعاملة فيا، خلاص فاصفح الصفح الجميل، هو ده الصفح الجميل، هو ده الصفح الجميل، هو ده. نحن ما نرجعش تاني، الله المستعان. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، عزة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. طيب في أي مواضع إن أنا أسامح؟ يفرق إن أنا أسامح في كل حاجة، كل حاجة كده أتسامح فيها أي حد وأبقى ملطشة، ولا لأ؟ الله المستعان. صوت كده واضح ولا لا يا اخوات؟ يعني ما عندهاش صوت ممكن تطلع وتدخل تاني. واضح يا اخوات؟ اشراف قولي لي كده في صوت ولا لا؟ ايوه الصوت واضح. طيب ماشي. اللي ما عندهاش صوت بقى تطلع وتدخل تاني، يعني الله المستعان. طيب ينفع ان انا في كل حاجة اتسامح فيها؟ لا لا، انا ما تيجي تشوف لي منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يغضب ولا يتسامح، كان يغضب وكان لا يتسامح حينما تنتهك الحرمات، صح؟ صح ولا لا؟ ده حتى في الحدود يقول الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما ينفعش هنا في تسامح لما يكون في جرأة على انتهاك المحرمات. كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، ولكن كان يغضب لله في انتهاك الحرمات. ما ينفعش يبقى فيه كبيرة. وده أنا شفتها، يعني أحد الأخوات النساء بنتهم وقعت في الزنا، وبعدين خلاص يا حبيبتي خلاص خلاص، لا عدى عدى بقى وانتهى. إيه اللي عدى عدى وانتهى؟ أنت واقعة في كبيرة من الكبائر، في انتهاك للحرمات. حرمات هنا ده مقام لا يصح فيه تسامح، انتهاك الحرمة ما ينفعش فيها تسامح، ما ينفعش يبقى فيه انتهاك للواجبات وتعدي في الواجبات والحقوق وأقول تسامح، ما ينفعش يبقى أخ واكل حق أخوه وأقول يلا بقى معلش يلا نتسامح بقى وخلاص. حقوق لازم ترجع. التسامح ليس مع من لا يقدر التسامح. في ناس كتير جدا بتقابل التسامح بالإساءة، هو ده اللي انتوا بتسألوا عليه. انا عارف، انا عارف ناس عملت فيهم خير كتير جدا وبس مواقفهم مش ولا بد، ناس سامحتهم كتير بس كل مرة ترجع لنفس القصة تاني، ناس عملت كتير جدا وسامحت وفي الاخر حسيت ان انا باخد على قفايا وملطشه وقاعده ملطشه، وده يشتم فيا وده يغلط فيا وده لا تسامح مع من لا يقدر التسامح. طيب الحل ايه؟ الحل ازاي اتسامح اصلا؟ طب والحل ده ازاي؟ يا وصيه من الحاجات اللي انا عايزه اوصيكم بيها، وخصوصا انتوا كنساء واخوات، يعني أوصي بها نفسي وإياكم، ليس فقط التجنب. أنا عايزاكي تعملي، وده من أولى الأولويات، اللي هو تحجمي العلاقة. تحجمي العلاقة بمعنى إيه؟ خلي حياتك مسطورة، خلي علاقتك اللي هو العلاقة السطحية اللي بنسميها علاقة سطحية، ما تكونيش متعمقة جدا في المعاملة. يعني مش صاحبتي اللي هي عارفة أنا واكلة إيه وشربة إيه والعريس اللي جاي لي ده إيه ومواصفاته إيه والقصص دي كلها. في ناس كشف حياتها قوي، كل الناس متدخلة في حياتها، بتلاقي بابا متدخل قوي، يعني ماما بتتصل تاكلي ايه تشربي ايه مع بتعملي ايه بتخلي ايه، كل خطوة بخطوها يكون حد عارفها. خلي علاقاتك سطحية، متخليكيش كشف حياتك كلها كده. التسامح، ازاي اتسامح؟ اولا استعين بالله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل. كل خلق زي ما قلنا إن هذه الأخلاق لابد لابد من الاستعانة بالله عز وجل، لأن أنت مش هتقدري تغيري حاجة في نفسك، ومش هتقدري إن أنت مش هتقدري تتغيري إلا باستعانتك بالله عز وجل. وقلنا زي يعني الأخلاق فيها المكتسب وفيها الفطري، حاجة طبيعية فيكي. في واحدة تحس إن هي مريحة، أنا بقول عليها مريحة قوي، مريحة إن أنا عادي، لا سيما إذا كانت واحدة بقى إيه يعني قريبتي قوي، لها قرابة، لها مفروضة عليا تعاملها، بمعنى أصح زي أقارب الزوج مثلا. في ناس مريحة، يبقى أولا الاستعانة بالله عز وجل، لأن الخلق لو أنت مش متحلية بهذا الخلق لازم تدربي نفسك عليه. مش معقول كل ما أتكلم كلمة حد يقول لي حاجة أقوم بقى خلاص بقى ونفسيتي، وتيجي بقى والله لو عصرت الأخوات تلاقي كلها مشاكل من الناس، كلها مشاكل، وخطيبي عمل وزوجي خلى وسلفتي قالت لي، بل في دماء بطريق بسبب التفاهات دي، بسبب هذه التفاهات. يبقى الاستعانة بالله عز وجل على أن يرزقك الله عز وجل التسامح. يا رب عني إعانة، سداد السؤال لله عز وجل العون على ان انت تتخلقي بهذا الخلق. ايضا ازاي اتسامح؟ هو ان انا اعرف انا ليه بتسامح. الايمان الجازم واليقين الجازم والاحتساب بالتسامح، يعني انا بتسامح حسبة لله عز وجل عشان عايزة الجنة، عشان عايزة ابعد عن النار. اجعلي هذا الخلق يكون لك السبيل إلى رضا الله عز وجل. أنا هسكت رضا لله عز وجل، حسبة لله عز وجل. سأتسامح، أترفع عن التوافه يا أخوات، ترفع عن هذه المشاكل الدنيوية اللي بقت واكلة دماغنا وضرب عقولنا. معلش يعني الله المستعان، يعني الواحد والله بيشوف يعني الله المستعان، ناس بتقف على بعض والله العظيم على أتفه الأسباب، على الكلمة، على الكلمة. يا الأخت اللي أنا كنت بقول لك واقفة على الطلاق بسبب كلمة، كلمة اتقالت لها خلاص انتهت العيشة ومعاها 5 عيال. نترفع عن التوافه، نترفع عن ملهيات الدنيا، فاصفح الصفح الجميل، غض طرفك، غض الطرف عن أخطاء والعيوب، تحجيم العلاقة، وده أهم حاجة، تحجيم العلاقة، إن بلاش الأفورة في العلاقات قوي، مش الأفورة. انت بتبقي لسه متعرفة على الأخت، عايزة تعرفي اسمها وسنها وتخرجت ايه وبتحبي ايه وبتاكل ايه. التطفل الزايد، التطفل الزايد قوي اللي هي عايزة أعرف كل حاجة للأسف الشديد. تحجيم العلاقة، يكفيك من أختك أهلا وسهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وانتهت القضية. مش هتكون في منفذ أصلا للعداوة وللبغضاء وللحسد وللحقد، مفيش مفيش، صح ولا لا؟ يعني أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق ويرزقنا التسامح. طبعا في حاجات كتير جدا أنا مش عايزة أطول عليكم، لكن زي ما قلت إن الأخلاق مسألة إن أنت محتاجة فيها مجاهدة، مجاهدة. إحنا بنقول خلق عالي، خلق أنبياء، خلق متقين، خلق أبرار، مش خلق ناس عادية. فعشان ترتقي وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي بالأعلام لازم تجاهدي. والذين جاهدوا فينا لنهدي سبلنا، هيرزقك هيرزقك، لكن استعيني بالله عز وجل واشفي، اللهم اشفي صدورنا وطهر قلوبنا، ارزقنا التسامح، ارزقنا التسامح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. هنفصل التسجيل وأنا معاكم 5 دقايق، ولو في أسئلة ولا حاجة. سبحانك اللهم.